بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في الدرس السابق شرط من شروط الأضاحي، فما هو؟ نعم، أحسنت. تجوز في الضحايا أحسنت أن تكون الأضحية خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي أربعة عيوب، كما في حديث البراء. ما معنى أو ما هو العور البين؟ ما هو العور البين؟ نعم، بياضا واضحا. طيب، وما معنى المرض البين؟ ما هو المرض البين؟ على قسمين: ظاهر على الجسد، تظهر آثاره على الجسد، وما لم تظهر آثاره، ظهوره كالجرب والجرح العميق، وأما الذي لم يظهر كالحمى. طيب، الحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، ما هو العرج البين؟ ما هو العرج البين؟ العرجاء البين عرجها. نعم نعم، هو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها. طيب، وذكرنا أنه يلحق بها ما هو أشد منها أو مثلها، فما هي التي تكون أشد منها؟ ما هي التي تكون أشد منها؟ العمياء أشد من العوراء. طيب، والثاني؟ الثاني المكسورة، وذلك أشد من العرجاء. ما حكم التضحية بأعضب القرن؟ أعضب القرن عندك مجزئ، إلا أحسنت، إذا كان الكسر سببا لمرض بين، أو كان ضرره يؤثر في اللحم، يعني هذا الكسر كسر قرنه إذا كان سببا لظهور مرض فيه، أو كان ضرره يؤثر في اللحم. طيب، ما حكم التضحية بالخصي أو الموجوع؟ الخصي يعني المخصي الذي يسمى عند الناس، جائز ومجزئ. وطيب، هات الدليل على ذلك. هذا يعني طيب نعم عندك أرسل. لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين موجوئين أي خصيين. وقد نقل بعض أهل العلم كابن قدامة الإجماع على هذه المسألة على جواز التضحية بالخصي. أيضا هناك علة وحكمة من العلل والحكم أن الخصي فيه يزيده لحما فيهتم بالمرعى والأكل فيزداد لحما ويحسن طيبا أي أنه يطيب. طيب نكمل ما بقي في هذا الشرط. سنسرد جملة من العيوب ننظر في ميزان الشرع أهي مجزئة في الأضاحي أو غير مجزئة وهي مندرجة تحت هذا الشرط. العشواء. العشواء هي التي تبصر بالنهار وقت الرعي ولا تبصر في الليل، أهي مجزئة أم غير مجزئة؟ العشواء التي تبصر بالنهار وقت رعيها ولا تبصر في الليل، هذه الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تجزئ، أنها مجزئة في الأضاحي لأنها تبصر وقت رعيها فترعى مع غيرها فلا يهزل لحمها بسبب أنها لا تبصر في الليل، فلا يؤثر عدم رؤيتها في الليل في جسمها، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم. ومن ذلك العمشاء. العمشاء هي ضعيفة البصر مع سيلان الدمع غالبا، وهذه على الصحيح أنها مجزئة، مجزئة في الأضاحي لأن ذلك لا يؤثر في لحمها. ولذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم العور في العين قال البين عورها، البين عورها، وهذا ليس ببين. ما هو حد العور الخفيف؟ ما هو حد العور الخفيف؟ هنا ذكر بعض أهل العلم أنه إذا ذهب أكثر من الثلث من بصرها فلا تجزئ، وإذا كان أقل من الثلث فتجزئ، وهناك كلام لأهل العلم في هذه المسألة، إلا أن الراجح ما ذهبت إليه الحنابلة والمالكية من أنه إذا كان في عينها بياض لا يمنع من البصر قليلا كان ذلك أو كثيرا فهذه داخلة في العور الخفيف، العور الخفيف. والعور الخفيف مجزئ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما ذكر البين عورها، والبين في العور الذي لا تبصر بعينها شيئا. وقد ذكرنا أن تكون قد انخسفت عينها أو برزت عن موضعها بحيث لا ترى بها، وهذا هو الراجح في حد العور الخفيف. ومن ذلك العمياء إن لم يكن عماها بينا، العمياء إن لم يكن عماها بينا، فهذه لا تجزئ، لأن النهي عن العوراء تنبيه على العمياء. وإن لم يكن عماها بينا، لأن العمى يمنعها من المشي مع الغنم ومن مشاركتها في العلف، فلذلك صارت غير مجزئة. وهذا هو قول عامة أهل العلم، ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك كالنووي وابن حزم. ما هو حد العرج؟ ما هو حد العرج؟ هناك قولان لأهل العلم، والراجح منهما ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد، إلى أنها إذا كانت لا تستطيع أن تمشي مع القطيع إلى المرعى فهي غير مجزئة، لأنه يلزم من ذلك أن تكون هزيلة في الغالب. وأما إذا كانت تستطيع المشي مع القطيع وتستمر وتدرك ما يدرك غيرها من الأغنام من القطيع فإنها مجزئة، فإنها مجزئة. هذا على الراجح من أقوال أهل العلم. وهنا تنبيه في العرج، وهو أن العرج فيها مانع من الإجزاء، مانع من الإجزاء، سواء كان في اليد، في يدها أو في رجلها، لأن الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام عام في اليد والرجل. العرجاء البين عرجها، أي في يدها أو في رجلها. وما العلة في كون العوراء والعرجاء مانعة من الإجزاء؟ ما العلة في ذلك؟ أولا قصد التعبد والانقياد لما جاء في الشرع. الثاني عدم الكمال فيهما، أي في العوراء والعرجاء، وذلك بأنهما لا يستويان مع غيرهما من القطيع في الرعي. العوراء لا تحسن أن تنظر المرعى الجيد، وكذلك العرجاء تتأخر عن المرعى الجيد، فبما أنهما لا يتساويان أو لا يساويان غيرهما من الأغنام ومن القطيع، كان ذلك هو سبب منع الإجزاء فيهما. وما هو حد العجف؟ العجف الذي ذكر في الحديث، والعجفاء التي لا تنقي. ذكر الماوردي رحمه الله وله كلام حسن مفصل وجيد أنه إن كان العجف الذي فيها قد أذهب نقيها، النقي هو المخ، أذهب مخها بحيث يظهر على مخها أو على موضع مخها حمرة أو نحو ذلك، لم يجز الأضحية بها، سواء أكان العجف خلقة أو مزمنا، خلقة أو مزمنا. هذا إذا ذهب نقيها، مخها ذهب، مخ العظام ذهب، فيظهر فيها الهزال بحيث لا يبقى إلا العظم، تظهر بسبب فقدان المخ الحمرة في هذه أو في هذا العضو. وأما إن لم يذهب مخها ينظر، إن لم يذهب مخها لكن فيها عجف، فيها هزال، ينظر إن كان عجفها لمرض لم تجزئ، بسبب مرض لم تجزئ، وإن كان خلقة أجزأت، لأنه العجف مع المرض داء، ولكنه في الخلقة ليس بداء. والرسول عليه الصلاة والسلام قال العجفاء التي لا تنقي، ذكر وصفين، العجف وذهاب مخها، ذهاب المخ، وهذه ليست كذلك. من ذلك أيضا المشيعة، هذه أسماء أوردها أهل الفقه والنظر، أوردوا هذه الأسماء كي تكون الأحكام منزلة بصورة واضحة، وأحيانا يكون هذا عند من ليس مهتما بالفقه يصير الأمر مشكلا، ما معنى ذا ما معنى ذاك، لكن لا بأس أن نكفو آثار أهل العلم وأن نسلك طريقهم وأن نتبصر في أقوالهم وكلامهم. المشيعة هي المتأخرة عن الغنم، المتأخرة عن الغنم. فهنا الراجح في هذه المشيعة طيبة هكذا، أن يقال إن كان تأخرها لهزال أو علة فليست بمجزئة، وإن كان عادة وكسلا فهي مجزئة، وهذا التفصيل جيد. ومن ذلك أيضا كثرة نزوان الفحل، الفحل يكثر النزو ويكثر السفاد، وهذا يذكرون أنه يضعفه، وكذلك في المقابل الأنثى كثرة ولادتها، هل هذا إذا أكثرت الولادة فصارت عجوزا تجزئ في الأضحية؟ وكذا أيضا الفحل إذا أكثر من النزو هل يجزئ في الأضحية؟ الجواب نعم، كل ذلك مجزئ إلا إذا انتهيا الاثنين، الذكر بكثرة النزو والأنثى بكثرة الولادة إذا انتهيا إلى العجف البين، الهزال البين، فهنا يقال لا تجزئ. وما العلة في منع العجفاء من الإجزاء؟ ما العلة في منع العجفاء من الإجزاء؟ يقال العلة في ذلك أنه لا منفعة فيها، العلة أنه لا منفعة فيها لهزالها، لأن الذي يراعى في الأضحية إما كثرة اللحم أو طيبه ورطوبته، وهذا معدوم في العجفاء، لا الكثرة ولا الطيب والرطوبة، فلذلك صارت غير مجزئة. ومن ذلك التي بها مرض الهيام هائمة، ما شأن هذه البهيمة إذا كان فيها داء الهيام؟ وهذا هو داء في البهائم، وذلك أن يشتد عطشها حتى لا تروى من الماء، تظل تشرب تشرب تشرب، كلما أعطيت شربت، وقل مرعاها، المرعى قليل والماء الشرب كثير، فهي تهيم في الأرض ولا تطلب المرعى، تطلب الماء. والأصل أن الذي يغذي جسمها هو ماذا؟ هو المرعى، والماء يأتي تبع لأن يكثر لحمها ويطيب، فصار هذا الداء مؤثرا في اللحم، فالحكم فيها أنها غير مجزئة لمنافاتها الغرض والحكمة من الأضحية. ومن ذلك التي أخذها الطلق أي الولادة، وهذه فيها تفصيل، إذا تعسرت الولادة ويخشى من موتها فحينئذ تلحق بذات المرض البين، المريضة البين مرضها، وإذا لم تتعسر فإن مرضها ليس ببين وينتظر حتى تلد، ينتظر حتى تلد، لأن هذا الشيء معتاد، إذا لم يحصل في ذلك عسر. وهنا مسألة، ما حكم الأضحية بالحامل؟ ما حكم الأضحية بالحامل؟ فإن في عادة بعض الناس أنه إذا وجد أن شخصا ضحى فوجد في بطن بقرة أو كذا جنين عيبوه ولاموه وذموه، فهل فعلا أن الأضحية بالحامل غير مجزئة وعيب في ذلك أم لا؟ هناك كلام لأهل العلم، والراجح من أقوال أهل العلم أن الأضحية بالحامل جائزة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول الإمام أحمد ورجحه العثيمين. ف فالحمل لا يمنع من أن تكون أضحية مجزئة، لكن ما شأن جنينها؟ ما شأن الجنين الذي يكون في بطنها؟ نحن ذكرنا أنه إذا اقترب وقت ولادتها يقال تأخر، انتظر حتى تلد. فإن كان الوقت فيه متسع فهل يسمي ويذبح أم يقول نترك هذه؟ شخص جاء نظر هكذا قالوا فيه يوجد بداخل بطنها جنين، يقال لا بأس، ليس في ذلك عيب أو ضرر أو خطر أو كارثة، الأمر في ذلك سهل، لكن عليك أن تطلع على أحكام الجنين. الجنين جنين يخرج بعد تذكية الأم، ما حكمه؟ لمن أراد أن يأكل يقول أنا أريد والجنين ما يذهب هكذا، يكون بين اللحم ولعل لحمه يكون أحسن وأكثر طراوة من أمه. نعم. خرج حيا ذكاء، وإن خرج ميتا فذكت أمه ذكاء ويأكل. نعم، ذكاته ذكاة أمه. طيب، وماذا؟ هنا تنبه لهذه الأحكام، هناك تفصيل ينبغي أن يلاحظ. أولا، أن يخرج الجنين، جنين البهيمة المذكاة، حيا حياة مستقرة، فهنا تجب تذكيته، تذكية خاصة به، ذبح خاص. فإن مات قبل التذكية، خرج حيا وكذا، أرادوا أن يمسكوه يذبحوه لأنه حلال، حلال لهم. الآن خرج وهو حي، خرج وهو حي من بطن أمه، فهنا يذكى. إن مات قبل أن يذكى ويذبح فهو ميتة، وهذه المسألة بالإجماع ليس فيها خلاف، هذه مسألة فيها محل، هي محل إجماع. الثاني من التفصيل أن يخرج الجنين حيا بحياة غير مستقرة، كأن يخرج فيتحرك حركة المذبوح ثم يقال حينئذ. إن أدرك بالتذكية ذكي، ذبح وكان حلالا باتفاق، كان حلالا باتفاق. وإن لم يدرك، إن لم يدرك يعني تلك الحركة التي عملها لم يدرك حتى قطع، كان حلالا، كان حلالا لتأثره بذبح أمه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه. الحالة الثالثة أن يخرج ميتا، أن يخرج ميتا. ذكرنا الحالتين فيما لو خرج حيا، الأولى بحياة مستقرة والثاني بحياة غير مستقرة كحركة يسيرة تؤول إلى الموت. أما الحالة الثالثة أن يخرج ميتا ويعلم أن موته كان قبل تذكية أو عند تذكية أو قبل تذكية أمه فهذا لا يحل. إذا علم أنه مات كان يتحرك فشخص ضرب فتوقفت الحركة قبل أن تذبح فهنا لا يحل هذا الجنين، لا يحل لأنه مات ليس من تذكية أمه ولكن من شيء آخر، وهذا باتفاق أهل العلم. أما الحالة الرابعة فهي أن يخرج ميتا بعد تذكية أمه وعلم أنه لم يكن هناك شيء قبل ذلك من موت حصل له بسببه ولكن بسبب التذكية، بسبب التذكية لأمه مات، فهنا يكون حلالا للحديث السابق وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. إذن هذه بعض الأحكام المتعلقة بالحامل، ومن ذلك أيضا المغمى عليها من البهيمة، المغمى عليها ننظر هذه التي أغمي عليها مثلا كأن تسقط من مكان عال إلى الأرض وتعيش في غيبوبة مغمى عليها، فما حكم هذه؟ هل تجزئ في الأضحية أم لا؟ الجواب لا تجزئ ما دامت في الإغماء، لا يكون نحلها نحلها ويسرع يعملها يبدأ لها بالعمل، فأحيانا قد تسقط من السيارة إذا كانت على سيارة أو على شيء تسقط قال مناسب خلاص ابدأ وهي مغمى عليها لكن يجد لها نفسا، هذا خطأ، بل لابد أن تترك حتى تفيق. لماذا؟ لأن الإغماء عليها مرض بين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أربع لا تجوز في الضحايا والمريضة البين مرضها، هذه مريضة قد بان مرضها وظهر. ومن ذلك أيضا الثولاء، هذه أسماء لعلها تكون غريبة بعض الشيء لكن لا بأس إن شاء الله، لأن يفهم الحكم يكون الأمر إن شاء الله فيه خير. الثولاء هي المجنونة التي تستدير في الرعي فيكون رعيها قليل، يكون رعيها قليلا لكنها متحركة هكذا وهكذا، فهنا نقل النووي أنها لا تجزئ بالاتفاق، لكن الصحيح أنه يوجد أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. والذي هو ظاهر في مسألة الجنون الذي أصاب هذه البهيمة أن يقال إذا ظهر ذلك عليها كأن تظل تدور في المرعى ولا ترعى كغيرها، تدور يقدم لها أحسن العشب وأحسن المرعى، وهي تقفز يمينا وشمالا وتذهب هنا وهناك، فهذه لا تجزئ لأن جنونها مرض بين، جنونها قد صار مرضا بينا. وأما إن كان خفيفا أحيانا، ولا في الأصل يعني بحس مجموع وحاضر، تأكل من المرعى وتتغذى من الأعشاب، فهذه لا تضر في الأضحية، لا تضر في الأضحية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ما ظهر فيها وكان بينا ذلك المرض. أما إذا وجد بحيث لا يصير بينا واضحا ظاهرا فإنه مجزئ. من ذلك أيضا المصرمة، والمصرمة هي التي لا تستطيع أن ترضع فصيلها، لا تستطيع أن ترضع فصيلها، فهذه الحكم فيها أنها إن كان هذا العمل بسبب مرض بين أصابها فإنها لا تجزئ، فإن لم يكن بسبب مرض بين فلا يضر ذلك، لا يضر ذلك في الأضحية. ومن ذلك أيضا الجداء أو الجدباء، وهي التي نشف ضرعها من اللبن، نشف ضرعها من اللبن. والصحيح في هذه أو في هذا النوع أنها مجزئة، أنها مجزئة في الأضاحي إذا نشف ضرعها من اللبن، إلا إذا فسد الضرع بسبب علة أو مرض فإنها تلحق بالمريضة، تلحق بالمريضة التي لا تجزئ في الأضاحي. ومن ذلك أيضا الهتماء أو الثغراء، وهي التي ذهب بعض أسنانها من كبر أو كسر، فهذه التي سقطت أسنانها أو كسرت، الراجح من أقوال أهل العلم، ولأهل العلم كلام في ذلك، أن سقوط الأسنان إن كان عن مرض فهي مانعة من الإجزاء، وإن كان عن غير مرض إلا أنه يؤثر عليها في الأكل فيفضي إلى هزال في جسمها فلا تجزئ أيضا، وما لم يكن كذلك فإنه مجزئ. يلي ذلك مقطوعة بعض اللسان التي قطع بعض لسانها، والتي قطع بعض لسانها ذكر أهل العلم أنها لا تجزئ إذا كان القطع على اللسان بكونه عضوا مأكولا، ولأنه يؤثر القطع في اللحم، أما إذا لم يؤثر عليها ولم ينقص من ثمنها فلا يضر. يلي ذلك الجلالة. الجلالة هي التي ترعى العذرة من الإبل ونحو ذلك، تأكل العذرة والأوساخ والقاذورات، فهذه منهي عنها، فهي لا تجزئ في الأضاحي لأن النهي واقع عليها، فلا بد أن تحبس ولو لمدة يسيرة حتى تطيب، ثم بعد ذلك تكون مجزئة في الأضاحي، تكون مجزئة في الأضاحي. ومن ذلك أيضا الجماء التي لا قرن لها ويقال لها الجلحاء، وهذه على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تجزئ في الأضاحي، وذلك أن هذا النقص لا ينقص اللحم، لا ينقص اللحم ولا يخل بالمقصود، ولم يرد فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقول بالإجزاء هو قول الأكثرين من أهل العلم وهو الراجح. العصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها، وهذه لا تضر في الأضاحي، والعفصاء وهي التي التوى قرنها، وهذه مجزئة على الراجح من أقوال أهل العلم. ومن ذلك مقطوعة الأذن، مقطوعة الأذن ورد فيه خبر في النهي عن مقطوعة الأذن لكنه لم يصح، فيه جابر الجعفي، والراجح من أقوال أهل العلم في هذا النوع وفي هذا الصنف أن الجدع لا يضر إلا إذا كان عيبا بينا، والأولى أن يتخذ غير هذه من السليمات. البتراء وهي التي لا ذنب لها أو التي ليس لها ألية، فهذه على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي رجحه العثيمين أنها تجزئ، أنها تجزئ سواء كانت من الماعز أو من غيرها، لا ذنب لها أو لا ألية من الضأن لها. والمقطوعة هذا إذا كان خلقة لم يظهر لها ألية أو لم يظهر لها ذنب، خلقة فلا يضر ذلك. فإذا قطع الذنب أو قطعت الألية نحن نتحدث عن الإجزاء، أهي مجزئة؟ مع أن الشخص يدعى إلى الأكمل كما سيأتي إن شاء الله تعالى، يدعى إلى أن يأخذ السليمة من كل شيء التي لا يرى عليها إلا الكمال في الأوصاف، هذا هو الأولى. لكن من حيث الإجزاء مجزئة وصحيحة، هل هي صحيحة أو غير صحيحة من هذا الباب. أما من حيث الأفضل والأكمل والأحسن فيتخذ الأحسن والأكمل. إذا كان القطع للذنب والألية أدى إلى ضرر في لحمها ونقص في ثمنها فهذا عيب ظاهر يضر ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمريضة والعجفاء. مشقوقة الأذن التي فيها شق أو مثقوبة ثقب، هذا باتفاق أهل العلم أنها مجزئة. التي فيها شق يعمل لها شق في طرف أذنها أو ثقب لغرض أو لآخر، هذه مجزئة بالاتفاق. وهناك أيضا المقابلة والمدابرة والخرقاء والشرقاء، لا بأس أن نذكرها. ما هي؟ سنت المقابلة، وهي التي قطع من مقدم أذنها فلقة لكنها لم تنفصل من الأذن، ما زالت متدلية، هذه تسمى مقابلة. قبل بين جزئين من أذنها. المدابرة هي التي قطع من مؤخر أذنها فلقة أيضا وتدلت، ظهر تدليها. والخرقاء هي التي في أذنها ثقب مستدير، والشرقاء هي مشقوقة الأذن. فهنا نقل ابن قدامة اتفاق أهل العلم وعدم الخلاف في كونها مجزئة، في كونها مجزئة. إذن كم ذكرنا من الأصناف؟ يا أخانا مع الكتابة يجمع، مع عدم الكتابة ما يحصل إلا رأس الدرس، مع الكتابة تضبط تكون الأمور طيبة. فكم ذكرنا من هذه الأصناف؟ نعم، مشقوقة عند أخينا كما، أما هذا يعني بحضوره كم تتوقع يا أخانا كمال؟ طيب يعني تربو على 20. طيب وأنت يا أبا عبد الله؟ هكذا. وأنت؟ طيب الخاتمة لمثل هذا الذي ذكرناه أن يقال عليك أن تراعي السلامة في كل شيء من البهيمة، من بهيمة الأنعام، فإن ذلك هو الأفضل، وأن تبحث عن الأحب إلى قلبك دون الأبغض، لأن بعض الناس يقول هي أضحية. أما لو كانت لشيء آخر ربما اعتنى بالأمر. واستمع لقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا إيش؟ مما تحبون. مما تحبون. ولاحظ كيف وصف الله المشركين: ويجعلون لله ما يكرهون. الأنعام هذه يقسمونها إلى قسمين، يقولون هذا لله بزعمهم، هذا لله وهذا لشركائنا الأصنام والآلهة، لكن تجد السمينة السليمة للشركاء والتي لله ما تكره النفس فيها أو منها. وهذا لا يليق بمسلم، بل ينبغي أن يتخير الأحسن والأفضل والأطيب. وقد ذكر الله عز وجل الإنفاق من الطيب، من طيب الكسب. نعم، هذا هو الذي ينبغي. وإنما نذكر هذه الأصناف من حيث هل لو ضحى بها الشخص تكون مجزئة؟ مجزئة صحيحة، لكن الأكمل كذا. بعض أهل العلم ذكر أن نقصان الخلق على ثلاثة أنواع في بهيمة الأنعام: العيوب، والنقصان الذي أو النقص الذي يحصل في بهيمة الأنعام على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما ينقص منافعها وجسمها، ينقص منافعها وجسمها، وهذه مثل أن تذهب يدها أو رجلها، يد أو رجل. فهنا إذا ذهب عضو من أعضائها كاليد والرجل ذهب ما فيه أيش؟ منفعة، ونقص من جسمها عضو. هذا ما ينقص المنافع وإيش؟ والجسم. النوع الثاني ما ينقص المنافع دون الجسم، كذهاب بصر العين أو العينين، هذا يذهب بعض المنافع دون جسمها، لأنه يمكن لشخص أن يأتي بعورة ويقول أنا أجعلها عندي أأكلها أطيب الأكل، وتأكل هي تلك العورة أو العمياء، ما يأكلها إلا اللذيذ. يقول ما بكي، انظروا إلى جسمها قد تورمت وصارت كبيرة والضخم من الشيء على تعبير بعض اللغويين، فيقال حتى لو صار الضأن ثورا. فالعمياء والعوراء غير مجزئة. لو ظلت هذه البهيمة تفتح فمها ليل نهار وانت تدخل فهي غير مجزئة لو ضحيت بها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا العيب. طيب، النوع الثالث ما ينقص الجسم لكن دون المنافع، منافعها تبقى لكن ينقص شيء من جسمها، كذهاب ماذا؟ القرن، ذهاب القرن، وكذلك أيضا شيء من الصوف يذهب بعض الشيء، هذه لا تضر ولا تؤثر. إذن فالمنع في الأضحية يرجع كما ذكر أهل العلم إلى شيئين: المنع في هذه الأوصاف يرجع إلى شيئين: ما فقد عضوا مأكولا، أو أفسد لحما مقصودا. ماذا إلى ماذا يرجع المنع في الإجزاء؟ إلى شيئين: ما فقد عضوا مأكولا، أو أفسد لحما مقصودا. كل هذه العيوب والأوصاف والكذا تنظر إلى هذين الأمرين: هل فقد عضوا مأكولا، أو أفسد لحما مقصودا. تجد أن مضمون هذه العيوب يرجع إلى مثل هذه كما ذكر أهل العلم. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.